أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أولئك الذين خسروا أنفسهم، هذه الإشارة إلى من؟ إلى أناس كفروا بالله وكذبوا بلقائه وأنكروا وحيه وتشريعه وافتروا على الله الكذب، فنسبوا إليه الولد والشريك. هؤلاء الذين صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، هؤلاء هم الذين أشار تعالى إليهم بقول أولئك الذين خسروا أنفسهم خسرانا أبديا، إذ يلقون في أتون الجحيم ويستمرون على تلك الحياة، ما هي بالموت ولا الحياة، ملايين السنين بلا نهاية. إليكم صفاتهم وحالهم في الآيات السابقة. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والله لا أحد يكذب على الله، يقول قال الله والله ما قال، يقول لله كذا وليس لله، من شريك أو ولد يقول أوجب الله أو حل الله والله ما أوجب لا حل. الذين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم في ساحة فصل القضاء يوم القيامة كما علمتم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقولون ألا لعنة الله على الظالمين. من هم الذين يصدون عن سبيل الله، عن توحيده وعبادته وتقواه، ويبغونها عوجا كما يشتهون ويريدون، وهم بالآخرة هم كافرون جاحدون مكذبون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، وما ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يقدروا على أن يسمعوا كلام الله ولا يقدروا أن يروا من يقرأ كلام الله. هؤلاء يقول تعالى فيهم أولئك البعداء الأشقياء الكافرون المكذبون الخاسرون الصادون عن سبيل الله، أولئك الذين خسروا أنفسهم خسرانا أبديا. وقد علمتم هذا الخسران، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يلقى أحدهم في عالم تأكله النار وينزل به من العذاب ما لا يطاق وأبدا، أي خسران أعظم من هذا الخسران؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذاك الذي كانوا يكذبون ويقولون انتهى، وهم حفاة عراة في ساحة فصل القضاء ذهب ذاك الذي كان يقولون ويتبجحون ويكذبون ويفترون، ضل عنهم ما وجدوه. لا جرم، حقا حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون قطعا حقا، لا بد لا محالة أنهم في الآخرة هم الأخسرون، الأعظم خسرانا الأكثر خسرانا، لأنهم صدوا أنفسهم عن دين الله فما زكت ولا طابت ولا طهرت، فاستوجبوا النار والخلود فيها، وصدوا عباد الله بالقوة أو بالكيد والمكر فكفروهم وحالوا بينهم وبين تزكية أنفسهم، فالعذاب مضاعف. الأخسرون، فالذين كفروا وما كفروا غيرهم ولا صدوا عن سبيل الله لهم عذاب منزل دون هذه، لكن الذين ظلموا وكفروا وآذوا عذاب مضاعف. لا جرم أي حقا وصدقا أنهم في الآخرة. الآخرة ما هذه الآخرة يرحمكم الله؟ الدار الآخرة، الحياة الآخرة المعبر عنها بيوم القيامة وبالساعة وبأيام الحساب والجزاء، هي الآخرة، وفي الآخرة هم لا غيرهم الأشد خسرانا الأخسرون. ما قال الخاسرون، هم خاسرون ولكن خسرانهم أعظم من خسران الذين كفروا وكذبوا ولكن ما حملوا غيرهم على الكفر والتكذيب. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مقابل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه وصدقوا بكل ما أخبر الله به، سواء أطقنا فهمه وإدراكه أو عجزنا عن ذلك لضعف قوتنا العلمية أو لضعف قوتنا العقلية، إذا أخبر الله بخبر قل آمنت بالله، آمنا بالله. ولنذكر تلك الجلسة المحمدية في هذا المسجد إذ كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهو يحدثهم فجأة قال آمنت به آمنت به آمنت به، أخبرهم أن رجلا من بني إسرائيل من الأمة السابقة من أهل الإيمان والإسلام والإحسان قبل أن تفسد ملتهم ودينهم كان يركب على بقرة، والبقرة لا تركب عادة وعرفا، يسقى عليها يسنى الماء، أما أن يحمل عليها إنسان لا. هذه البقرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يشاهد، رفعت رأسها هكذا إلى الراكب وقالت له ما لهذا خلقت ما لهذا خلقت ما لهذا خلقت، فقال الرسول آمنت به آمنت به، وأمسك بلحيته ثلاث مرات. آمن بماذا؟ بنطق البقرة، البقرة نطقت وأفصحت وقالت لراكبها ما لهذا خلقت. هذا تصدق بأنت لو قيل لك اليوم إن فلان نطقت البقرة له ما تصدق، لأن العرف والسنة ما وقعت ما جرت بهذا، لكن هذه الخارقة وقعت. فالرسول الكريم بادر إلى قوله آمنت به آمنت به آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر، وكانا غائبين رضي الله عنهما. لثقته في إيمانهما وصدقهما أخبر أنهما آمنا به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وآمنا به نحن والحمد لله. إن الذين آمنوا صدقوا أولا بوجود الله ربا لا رب غيره وإلها لا معبود بحق سواه، وآمنوا بصفاته وجلاله وكماله، وآمنوا بشرائعه وأحكامه، وآمنوا بكل ما أمرنا أن نؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذ كلمة الإيمان تشمل الإيمان بأركانه الستة، وتزيد بأن تصدق بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله. هؤلاء إن الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات، وعملوا الأعمال الصالحات الأفعال الصالحات. ما هذه الأعمال الصالحة؟ غير مفسدة، مزكية للنفس، مطهرة لها. هذه الأعمال الصالحة هي كل ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو فعله بالجوارح. ما الأعمال الصالحة؟ كل عمل أمر الله بفعله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو العمل الصالح، ولن يكون عمل صالحا إذا لم يكن مما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العمل الصالح أوامر الله عز وجل، ابدأ بإقام الصلاة وانتهي بالرباط والجهاد في سبيل الله. كل ما أمر الله بفعله أو قوله أو اعتقاده أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقادا كان أو قولا أو عملا فهو عمل صالح. إذ الأعمال تكون بالقلب واللسان وبالجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم ماذا؟ وأخبتوا إلى ربهم، وأخبتوا إلى ربهم. الإخبات الطمأنينة والخشوع والسكون، أخبت في الأرض المطمئنة مشى عليها فهو مخبت. أخبتوا لربهم، أذعنوا، ذلوا، خشعوا، خرعوا طول حياتهم، لا كبرياء ولا تعالي ولا وإنما الذلة والسكون والخشوع لله عز وجل. وأخبتوا إلى ربهم قلوبهم ووجوههم. هؤلاء المؤمنون العاملون للصالحات المخبتون إلى ربهم، هؤلاء أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا هو كلام الله، ترغيب وترهيب. رهبنا بحال أهل النار والخسران، ورغبنا بحال أهل الإيمان وصالح الأعمال، لأنه كتاب هداية المقصود منه أن يهتدي الناس عليه، والناس لا يهتدون إلا على أن تبين لهم المهالك ليجتنبوها، وتبين لهم المنافع ليأتوها ويفعلوها. هذا الخبر العظيم مقابل الخبر الأول، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. مقابل لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أبدا لا يخرجون منها، لا يهرمون ولا يموتون ولا يمرضون أبد الآباد بلا نهاية. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم. تعرفون عن الجنة شيء؟ الجنة البستان العظيم، وصفها تعالى في كتابه بما لا مزيد عليه. ماذا تعرفون عن أنهارها؟ فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ماذا تعرفون عن قصورها وحورها؟ فيهن قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ماذا تعرفون عن طعامها وشرابها؟ ويقدم لهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا. ماذا يفعلون؟ يكسبون الإيمان والعمل الصالح. وقد عرفتم سر هذا، زادكم الله معرفة، أن الله لا يرضى لذوي الأرواح الخبيثة أن تنازله في دار السلام وأن تنزل بجواره في الجنة دار النعيم المقيم. ما يقبل إلا الأطهار الطيبين. والله العظيم، فمن طهرت نفسه وزكت وطابت روحه أهل لأن يدخل دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن كانت نفسه خبيثة منتنة عافنة، وآثار ذلك والله نشاهده، الكذاب المجرم الفاجر، ذلك كله نوع أو آثار من آثار خبث نفسه. وما ننسى عند نزع الروح من الإنسان، ونحن ننتظر متى تنزع أرواحنا، وكل صلاة نصلي على أناس نزعت أرواحهم، إن كانت الروح طيبة طاهرة بسبب ماذا؟ شرفها، بسبب إيمانها وصالح أعمالها، زكت وطابت بالإيمان والعمل الصالح وابتعادها عن الشرك والمعاصي الملوثة للنفس المخبثة لها. هذه الروح، اسمعوا الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم استقاموا على فعل الواجبات وترك المنهيات، ما مالوا هكذا ولا هكذا، لا تركوا واجبا ولا فعلوا محرما، استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أفواج مواكب فرحين بهذه الروح، تتنزل عليهم الملائكة وتقول: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله يقول أيضا وقوله الحق: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. لا تفتح لهم أبواب السماء، إذ يأتي موكب ليس كالموكب الأول، من نوع آخر من الزبانية، فيعرجون بها إلى السماء الدنيا فيستأذنون فلا يؤذن لهم، فتعود إلى الدركات السفلى في الكون إلى سجين. أما الروح الطاهرة النقية المشرقة الزكية بالإيمان وصالح الأعمال وبعدها عن الرذائل والخبائث والمدسيات، هذه تفتح لأبواب السماء وينتهى بها إلى العرش إلى عليين. واقرأوا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قولها نحن نتنافس الحمد لله، لا زنا ولا ربا ولا غيبة ولا نميمة ولا خداع ولا غيش ولا كبر ولا كذب، ولكن إيمان وأعمال صالحة، صيام وصلاة وذكر الله وتلاوة كتابي. قولوا الحمد لله. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أخبتوا له ماذا؟ قلوبهم، وجوههم، أجسامهم ذليلة بين يدي الله، لا كبرياء ولا تعالي ولا ترك واجب ولا فعل محرم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم وسائر المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تعالى مثل الفريقين. الفريق الأول عرفتموه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكذبوا على الله وافتروا عليه الباطل، والفريق الثاني منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في فريق ثالث؟ ما في، ما في وسطية، إما من دار أهل دار السلام وإما من دار أهل البوار، إما في نعيم الجنة أو في عذاب النار، لأنه إما مؤمن صادق الإيمان وإما كافر منافق كاذب الإيمان. مثل الفريقين، الفريق الأول الذين هم الأخسرون والفريق الثاني الذين هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كأش؟ قال كالأعمى والأصم والبصير والسميع. تعرفون الأعمى فاقد حاسة البصر ما يبصر، هل يستوي مع من يبصر؟ من يسوي بينهما؟ تعرفون الأصم فاقد ماذا؟ حاسة السمع لا يسمع، فهل يستوي هذا بمن يسمع؟ أدنى حركة أو صوت يسمعه وذاك أصم ما يسمع، هل يستويان مثلا؟ اللهم لا أبدا. وهنا ضع يديك لتعرف أن الإيمان الصحيح الذي يوافق القرآن عليه ويختم لك عليه، هذا الإيمان الصحيح بمثابة الروح، صاحبه حي يسمع ويبصر، وفاقده ميت لا يسمع ولا يبصر. الإيمان بمثابة الروح، بمنزلة الروح، كالروح للجسد، إذا خرجت الروح من الجسد بقي الجسد حيا أو مات؟ مات. فكذلك الإنسان أبيض أو أسود، في الأولين أو الآخرين، إذا كفر ولم يؤمن الإيمان الصحيح مثله والله مثل الميت لا يسمع ولا يبصر. ومن قال هيا نجرب، قل لمنافق أو كافر قم صلي، يسمع هذا؟ يسمع النداء حي على الصلاة، يغسل يديه يتوضأ ويأتي المسجد؟ رأيتموه؟ ما يسمع. يشاهد آيات الله في الكون أعمى عنها، هذه الآيات الكونية من الشمس إلى القمر إلى الحر إلى البرد إلى الأرض إلى السماء إلى الجبال إلى الأنهار إلى المخلوقات ما يسأل من خلقها؟ لما ما يسأل من خلقها؟ يخاف إذا قيل خلقها الله يقول إذن يجب أن تعبده. ففر البلاء الملاحدة من هذه الحقيقة ووضعوا قاعدة وقالوا ماذا؟ الحياة مادة لا إله والحياة مادة، يضحكون على أنفسهم وعلى غيرهم، حياة مادة، من مد هذه المادة؟ من أوجدها؟ ما يسألون. إذا قلنا الله قلتم صلوا، فما نقول إذن إلا الحياة مادة لا إله والحياة مادة. هذا المذهب البلشفي الشيوعي الذي وضعه بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله. ما كانت البشرية تعرف الإلحاد قط، بمعنى تنفي وجود الله، لم يكن جيل في الأرض ينفي وجود الله، ولو عبدوا الشمس أو القمر أو الكواكب أو النجوم أو الأشجار يعبدونها لتستشفي عليهم عند الله الذي يؤمنون به. ما كانت البشرية في أي مكان قرون عديدة تنفي وجود الله، حتى وضع اليهود هذا المذهب البلشفي الشيوعي قائم على كلمة لا إله والحياة مادة. والحياة مادة. هل نجح اليهود في وضع هذا المذهب أو ما نجحوا؟ والله نجحوا 100%. كيف يا شيخ؟ المسيحيون الصليبيون وهم أكثر سكان العالم ما كانوا أبدا ينكرون وجود الله، بل كانوا يتقربون إلى الله بعبادة عيسى وبنسبته إليه كابن، كانوا يعرفون أن هناك دارا في الآخرة، ولهذا يحسنون إلى الفقراء والمساكين، يعالجون المرضى، يعطون كذا، يبكون أحيانا من خشية الله. إذن هذا الوضع ما أطاقه اليهود، كيف يظهرون، كيف يعلون، كيف يسومون؟ والمسيح لا يرضى أن ينظر إلى وجه يهودي، وضعهم في الزيوت وأقلوهم وأحرقوهم. إذن بهذا المذهب 3/4 المسيحيين بلاشفة لا يؤمنون بالله، وبذلك خف الضغط على اليهود وأصبحوا يسوسون ويسودون في أوروبا وأمريكا وغيرها بهذا المذهب. من وضعه هذا؟ اليهود. والآن انكشفت عورتهم وعرفوا بمكرهم، ماذا يصنعون؟ حولوا البلشفة إلى العلمانية، وهذا المذهب البلشفي أضر بالعالم الإسلامي وحول رجالات إلى مادة لا إله والحياة مادة، وإن تزيوا بزي المسلمين وما شوهم وقالوا ما قالوا، لا يؤمنون بلقاء الله. الآن لما انفضحت عورتهم في البلشفية حولوها إلى العلمانية. كيف العلمانية؟ كل شيء للعلم فقط، لا تقول الله ولا تقول رسول الله، العلم. فهمتم أو ما فهمتم؟ العلم فقط، كل شيء ما رده إلى العلم، تعلم فقط. وهذا المذهب سائد وإلا لا؟ ونعوذ بالله أن يكون بيننا رجل منهم. العلمانية صورة من البلشفية مثلها، كل شيء العلم، ما تقول لي صلي ولا صوم ولا تخاف من فقر ولا أذى ولا العلم. إذن مثل الفريقين الكافرين الملاحدة العلمانيين المشركين عابد غير الله المفترين الكاذبين على الله. والفريق الثاني المؤمنون العاملون الصالحات المخبتون لربهم قلوبهم ووجوههم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم. من هو الأعمى والأصم؟ الكفار. والسميع البصير من هو؟ المؤمنون. يقول تعالى هل يستويان مثلا؟ من يقول يستويان؟ تسوي بين الأعمى والذي يبصر؟ تسوي بين الأطرش الأصم والذي يسمع؟ كيف تسوي بينهما؟ كذلك كيف نسوي بين كافر ومؤمن؟ أو كيف نسوي بين الكفر والإيمان؟ الإيمان حياة والكفر موت والعياذ بالله. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون فتتفكروا؟ ما لكم يا بني الناس ما لكم لا تذكرون فتتفكرون؟ فتذكر أنكم مخلوقون مربوبون مخلوقون لغاية ولآية ولعلة وتموتون وتذهبون لغاية أعمالكم ونتائجها. لما ما تتفكرون؟ فتسألون عن الله فتعرفوا وتعرفوا محابه وتتقرب إليه وتتزلف بفعل ما يحب وترك ما يكره. والاستفهامنا للتقريع والأمر ما لكم لا تتذكرون. ما تفرق بين الأعمى والبصير؟ بين السميع والأصم؟ كيف ما تفرق؟ يا ويلهم فضلوا الصم البكم العميان على أهل السمع والبصير. فضلوا الكفار ومشوا وراءهم وقلدوهم واعتقدوا معتقداتهم وهبطوا إلى الحضيض. والله نسأل أن يعافينا من هذا البلاء. هداية الآيات. يقول من هداية الآيات استحسان المقارنات بين الأشياء المتضادة للعبرة والاتعاظ. من أين أخذنا هذا؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان؟ إذن يستحسن المقارنة بين الأشياء ليظهر الحق وتعلو أنواره. ثانيا الكافر ميت موتا معنويا فلذا هو لا يسمع ولا يبصر. والمسلم حي فلذا هو سميع بصير. ثالثا بيان ورثة دار النعيم. ورثة الجنة من هم؟ بنو هاشم بنو تميم الباكستانيون. قولوا أهل الإيمان والعمل الصالح بيضا كانوا أو صفرا في الأولين والآخرين لأن أنفسهم زكت وطابت وطهرت بالإيمان والعمل الصالح فتأهلوا للنزول بدار السلام. بيان ورثة دار النعيم وهم أهل الإيمان والطاعة. وورثة دار الخسران وهم أهل الكفر والظلم والعصيان والعياذ بالله تعالى. والله أسأل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة.